تعدادوا يا أم الحضارة. أنا ابن هارون الرشيد والمعتصم وابن الوليد. أنا ابن هارون الرشيد والمعتصم وابن الوليد. أنا ابن عامر ويزيد وأنا ابن طارق والحفيد. فتوحدوا كي نستعيد بغداد يا زمن الرشيد. أنا ابن هارون الرشيد والمعتصم وابن الوليد. أنا ابن عامر ويزيد وأنا ابن طارق والحفيد. هيا خبريني والحفيد.